موضوعان فقط لا ثالث لهم. الموضوع الأول توحيد الأسماء والصفات، الموضوع الثاني ما يتعلق بالقدر والشرع. وقد سمعنا ما ذكره في أسباب تأليف هذه الرسالة، وأن من تلك الأسباب ما حصل من الخلط في هذين الأصلين. الأصل الأول هو التوحيد، والأصل الثاني هو الشرع والجمع بينه وبين القدر. هناك من غلب جانب القدر، وهناك من غلب جانب الشرع، وكلتا الطائفتين لم يوفقوا إلى الجمع بين الأصلين، أضلهم الشيطان في هذا الباب، فجعل بعضهم يغلبون جانبا ويلغون جانبا، وجعل بعضهم يعكسون. وإذا علمنا من هم هؤلاء الذين يقصدهم شيخ الإسلام سنفهم الكتاب جيدا. عندك المعتزلة الذين أنكروا القدر، أنكروا عموم مشيئة الله عز وجل وعموم خلقه فيما يتعلق بأفعال العباد، فيما يتعلق بأفعال المكلفين. قالوا لا نؤمن بعموم مشيئته وبعموم خلقه، بل أفعال العباد هم المريدون لها وهم الخالقون لها. مشيئة الله عز وجل لا تشمل أفعال العباد، وخلقه لا يشمل أفعال العباد. واضح الخلط؟ لماذا؟ قالوا حتى نحقق الشرع، حتى نحقق أن الله عز وجل كلفهم وأمرهم ونهاهم. فما دام أنه كلفهم فهم المسؤولون عن أفعالهم خلقا وفعلا حتى يحاسب. فألغوا جانبا من القدر. لماذا ألغوا؟ في ظنهم تحقيقا للشرع. واضح؟ لاحظ الاسم وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. هذه الفئة هل وفقت إلى الجمع بين القدر والشرع؟ لا، ألغت جانبا وفي ظنها أنها تحقق جانبا. هناك فئة أخرى تقابل هذه الفئة، وهي فئة الصوفية، وأصلهم في باب القدر جبرية الصوفية. الصوفية يزعمون أن الشرع الذي أراد المعتزلة أن يحققوه بإنكار جانب من الأصل الآخر، قالوا نحن نثبت ونحقق القدر ولا علينا إذا ألغينا الشرع. لماذا؟ لأن كل ما يحصل بإرادة الله عز وجل فكل ما يحصل حلال وحسن. لماذا؟ لأنه لا يخرج عن إرادة الله عز وجل. لذلك الصوفية المرتبة الأولى عندهم مرتبة مشاهدة الطاعة والعصيان، هذا للعوام. المرتبة الثانية أن لا يشاهد إلا الطاعة. يقول أحدهم أصبحت منفعلا لما تختاره مني فأفعالي أو كما يقول كلها طاعاته. لسان حاله ولسان مقاله يقول أنني أحقق القدر وأعتقد أن كل ما يحصل يحصل بقدر الله عز وجل، وإذا قلت أن شيئا منه محبوب لله عز وجل وشيئا منه ليس محبوبا لله عز وجل، شيء منه مطلوب وشيء منه ليس مطلوبا، لم أحقق القدر. هل جمع بين الأصلين؟ ما جمع، ألغوا جانب الشرع تماما. شيخ الإسلام يقول هنا حقيقة الجمع بين القدر والشر، كيف تجمع بين الأصلين؟ لا بد أن تجمع بين الأصلين أولا، لا بد أن تجمع بين الأصلين. وأن من غلب جانبا على جانب وألغى جانبا على حساب جانب هذا مبتدئ، قد يصل به الأمر إلى الشرك وقد يصل به الأمر إلى الخروج من الدين. هذا الذي يعتقد أنه يعني لا يلزمه شيء هذا ليس مؤمنا، هذا يلعب بالدين. ولكن للأسف شبهاته رائجة في الناس، لذلك يقول الشيخ هنا شيخ الإسلام من الأسباب كثرة الاضطراب فيهما، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك وما يتري القلوب في ذلك من الشبه. عندهم شبه، حتى هؤلاء عندهم شبه، ليس غريبا أن تكون عندهم شبه، ولكن الغريب أنها تنطلي على كثير من الناس. هذا هو الأغرب، الذي يقول أنه ليس مطلوبا منه أن يصلي، بل هو فوق هذه الدرجة. سبحان الله، هذا زنديق. ولكن الغريب أن شبهه تنطلي على كثير من الناس. هذا الذي يقول أن درجة المشاهدة أن لا تشاهد إلا طاعة، هذا ليس مسلما ولا ولا ولا في شيء من الإسلام. ولكن كما يقول شيخ الإسلام هناك شبه. هذه الرسالة بهذا الترتيب وبهذا الشكل هي الوحيدة في بابها، ولذلك أنتم ترون الرسائل الكثيرة في توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربودية، أما رسالة واحدة فيها هذا الجانب وفيها هذا الجانب، هذه هي الرسالة. والجانب الأول الذي هو تحقيق الإثبات للأسماء والصفات، هذا أخذ تقريبا ثلثي حجم الرسالة. الجانب الثاني أخذ تقريبا ثلث الرسالة، تحقيق الإثبات للأسماء والصفات. كيف يكون؟ من أفضل ما كتب إن لم يكن أفضلها في هذا الباب هذه الرسالة، لأن من خلط في هذا الجانب في جانب الإثبات يبدأ خلطهم من البداية، وفي التعامل مع النصوص وفي فهم النصوص وكيف تفهم. فشيخ الإسلام هنا في هذه القواعد، وهي تقريبا سبع قواعد وقبلها أصلان ومثلان، بذلك كله يعطينا كيف تحقق إثبات الأسماء والصفات، كيف تحقق هذا الباب. الذي يؤول عنده شبه، وهو لا يقول لا يعترف بأنه مبتدع، لا. الذي يقول الاستواء بمعنى الاستيلاء، هذا في زعمه مؤمن بهذا التوحيد ولا يقبل منك أن تقول له أنت مبتدع، لا، ولكن هل يحقق؟ لا يحقق، مع ذلك يدعي أنه يحقق. كيف تحقق؟ إذا عرفت هذا الجانب تحصن نفسك أولا وتدفع عنك الشبه ثانيا وترد على أهل الباطل، هذا أيضا جانب مهم حتى لا تكون فريسة لشبهاتهم، تحصن نفسك. هذا أهم ما في هذا الباب، وإلا شبهاتهم سبحان الله. شوف انتشار الأشعرية والماتريدية حتى ادعوا أنهم 99.99% من الأمة يمثلون هذا فعلا، يعني شبهاتهم كثيرة، وهي بما أنها دونت في كثير من العلوم فقد راجت على الكثير. هذا هو العنوان وهذا مقصود الكتاب، تحقيق الإثبات، ليس إثبات فقط، تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. كيف تؤمن أن قدر الله عز وجل تؤمن به مع ذلك تعتقد أنك مكلف مأمور ومنهي، لا بد أن تمتثل، لا تحتج بالقدر في إسقاط الشرع ولا تحتج بالشرع لإسقاط جانب من القدر. واضح؟ هذا عنوان الكتاب. بدأ الكتاب بهذه الدباجة، قال الشيخ الإمام العالم العلامة، طبعا هذا ليس من شيخ الإسلام، إلى قوله رضي الله عنه وأرضاه، إلى هنا هذا الكلام ليس من شيخ الإسلام. شيخ الإسلام لا يمدح نفسه بهذا الشكل، وهذا من الكاتب، ولكن ما ورد هنا هذا قليل في حق شيخ الإسلام الإمام العالم العلامة مفتي الأنام، أوحد عصره، فريد دهره، ناصر السنة، قامع البدع، هذا قليل في شيخ الإسلام في حقه. هو من أشهر المجددين، من أشهر المجددين بعد عصر الصحابة وعصر التابعين والأئمة، ليس هناك مجدد أشهر منه، ولم يأتي مجدد بعده مثله حسب استقراء القاصر. الشيخ الإسلام فعلا يعني فريد دهري، يعني جاء فجدد هذا الدين، جدده وبين للأمة ما حصل فيه من الانحرافات في باب التوحيد، في باب القدر، في باب الأحكام، في جميع الأبواب، في جميع الأبواب بدون استثناء. هذا الذي يميزه. المجددون قد تجد عندهم جانبا مهما من أبواب من جوانب، ولكن من النادر أن يكون في جميع الأبواب بهذا العمق. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكما ذكر هنا يعني هو إمام ابن إمام ابن إمام، والده إمام وجده إمام، عائلة مباركة جدا هذه العائلة. من قوله الحمد لله، من هنا بداية الكتاب، وهذه البداية من شيخ الإسلام. شيخ الإسلام في خطبه عموما في أغلب مؤلفاته يذكر هذه الخطبة، وهي خطبة الحاجة، هي ليست منه، هي خطبة الحاجة. وفي بعض خطبه يأتي بخطب من عنده يكون فيها سجو غير متكلف، وهذه الخطبة هي خطبة الحاجة التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم يقدم بها بين يدي خطبه. وهذه الخطبة يعني على اختصارها تجمع بين أصول الإيمان والإسلام، فيها أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبودية، توحيد الربوبية. وفيها أيضا الإيمان بالرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا التركيز على جانب القدر، إفراد الله عز وجل بالقدر. وفي بدايتها الحمد لله، هذا فيه إثبات جميع الأسماء والصفات لله عز وجل. الألف هنا للاستغراق، الحمد لله. والحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. إذا لم تكن هناك محبة وتعظيم يكون مدحا، مثل ما نجده من الشعراء، يعني بعضهم يثني على ما تدري عن هل فعلا يحبه أو لا يحبه. وهناك فرق بين المدح والحمد. وأوصاف الله عز وجل وأسماؤه من أين تأخذها؟ تأخذها من الكتاب والسنة. فالحمد لله فيها إثبات لجميع أسماء الله عز وجل وصفاته. وإذا ضممت إليها التسبيح يكتمل هذا الباب. طبعا إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته، وهي كلها صفات كمال، معناه نفي ما يضادها، أليس كذلك؟ مع ذلك إذا ضممت إليها التسبيح يكتمل هذا الباب. فلذلك نجد في النصوص غالبا الجمع بين الحمد والتسبيح، كما في الحديث: أفضل الكلام أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر. وكما يقول الله عز وجل: وله الحمد في السماوات وله وسبحان السبحان في سورة لقمان، وله الحمد وسبحان الله، نعم، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، تظهرون يعني وقت الظهر. وهكذا الجمع بين الحمد والتسبيح هو هذا الباب، باب الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات هو إثبات جميع الأسماء والصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، ونفي ما نفاه عنه من صفات النقص. الحمد لله نحمده، الحمد لله هذا فيه إخبار، نحمده هذا عمله، ونستعينه هذا فيه توحيد الألوهية، نستعينه فيه توحيد الألوهية، وفيه أيضا توحيد الربوبية. أنت لما تستعين بالله عز وجل تعتقد أنه هو القادر على إعانتك وليس غيره. الاستعانة عبادة، وهذا الاعتقاد هو توحيد الربوبية، ففيه ربوبية وألوهية. ونستغفره، نطلب منه، السين دائما، السين والتاء للطلب، نستعينه نطلب منه الاستعانة، نستغفره نطلب منه المغفرة. والمغفرة فيها أمران: الستر والتجاوز. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. في هذه الجملة الاستعاذة بالله عز وجل من شرين عظيمين هما مجمع الشرور، مرجع الشرور، شر النفس وشر سيئات الأعمال. طبعا النفس، هناك نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس النفس الأمارة بالسوء وهي لا تفارقك، يعني شر عظيم لا تفارقك معك، ليس مثل من يأتيك أحيانا ولا لا، هذه النفس دائما معك، وهي ليست آمرة بالسوء، هي أمارة بالسوء. فكيف الخلاص والفكاك منها؟ بالاستعاذة بمن؟ بالعليم القدير والله عز وجل. وشر سيئات الأعمال يفسر بأمرين، الأمر الأول الأعمال السيئة، فالسوء صفة للأعمال. الأمر الثاني سيئات الأعمال أي عواقب الأعمال السيئة. الأعمال السيئة عواقبها إيش؟ أن تسوءك، عواقبها عذاب. نحن نستعيذ بالله عز وجل من أن نقع في الأعمال السيئة، ونستعيذ به أيضا من عواقب هذه الأعمال. كلا المعنيين صحيح. من يهده الله فلا مضل له، من يقدر الله عز وجل له الهداية من الذي يضله؟ ومن يضلل فلا هادي له، من أضله الله فلا هادي له. طبعا هذه الجملة ليس فيها دليل للرصاص كما ستأتي إشارة شيخ الإسلام، الذين يقولون، الذين يستدلون بالقدر لتبرير عصيانهم وكفرهم وشركهم، لأن الله عز وجل جعل للهداية أسبابا وللضلال أسبابا وبينها للناس وأقدرهم عليها. هذان أمران، يعني هما مناط التكليف، القدرة والبيان. ومن كان عاجزا ليس مؤاخذا، ومن كان يعني لم تبلغه الحجة، مثلا شخص يعيش في منطقة لم تبلغه الحجة، فهذا ليس مؤاخذا. الله عز وجل بيّن للهداية أسبابها وللضلال أسبابها، وبينها وأقدر الإنسان عليها، فهو مؤاخذ عليها، فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه هي شهادة الإيمان والإسلام. طبعا هنا في أغلب النسخ، أغلب النسخ وأشهد، هذا هو الصحيح. في بعض النسخ ونشهد، وهذا خطأ. نقل الشيخ عبد الرحمن البراك، نقل عن الشيخ الإسلام ونقل عن ابن القيم أنهما ذكر سبب الإفراد في أشهد. طبعا إلى هنا نحمده، نستعينه، نستغفره، ونعوذ بالله. لما وصل إلى هنا وأشهد، طبعا أولا هو هكذا في الحديث وأشهد، ثانيا لماذا هنا الإفراد وإلى هنا الجمع؟ ذكر الشيخ الإسلام كما نقل عنه تلميذه ابن القيم أن أولا أن ما قبله من العبادات مما ذكر تدخل فيه النيابة. فالمسلم يدعو لأخيه المسلم ويقبل دعاءه في أخيه المسلم. أما الشهادة فلا تدخلها النيابة، أنت الذي تعمل لنفسك. ثانيا، الإخبار بالشهادة عن الغير هذا لا يمكن، لأن الشهادة لا بد فيها من العلم، ولا بد فيها من موافقة ومواطأة اللسان مع القلب، لا بد من الأمرين. فأنت لما تخبر عن غيرك ستخبر حسب ما يظهر منه، أما القلب فلا تستطيع أن تجزم، وليس كذلك. ولذلك لا تشهد إلا بما تعتقده. الله عز وجل لما ذكر المنافقين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول، وهذا صحيح، مع ذلك الله عز وجل أكذبه. الله يعلم أكذبهم في الشهادة. لماذا؟ مع أن شهادتهم صحيحة، أكذبهم لأن قلبهم ليس مواطئا وموافقا لما يعترفون به. فالشهادة لا بد فيها من موافقة القلب مع ما يدعيه الإنسان ومع ما ينطقه الإنسان. ولذلك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الصلاة من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم هو الثناء عليه، كما نقله الإمام البخاري عن أبي العالية في صحيحه. أما الصلاة عليه من العباد فهو أن ندعو الله عز وجل أن يصلي عليه. والله عز وجل يصلي على عباده المؤمنين، ويصلي أيضا على نبيه، وأخبر بذلك في سورة واحدة، سورة الأحزاب، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكما يقول العلماء فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أخبر بصلاته وأيها، يا أيها أيها. فيما يتعلق بالمؤمنين لا. فصلاته عليه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاتنا عليه الدعاء أن يصلي الله عز وجل عليه. بعد الخطبة بدأ الشيخ الإسلام رحمه الله في بيان سبب تأليف هذه الرسالة، والأسباب التي ذكرها هي يمكن أن نجملها في خمسة أسباب. السبب الأول، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشر والقدر. سألني من تعينت إجابتهم، يعني سؤالهم لا بد أن يحقق. إجابة سؤالهم رأيت أنها واجب عليهم. طبعا الوجوب ينقسم إلى وجوب عيني ووجوب كفائي، وأحيانا الواجب الكفائي يتعين على بعض الناس، حتى الواجب الكفائي كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا واجب كفائي، ولكن أحيانا يجب عليك، لأنك أنت الذي تحضر هذا المجلس وذاك المجلس الذي يحصل فيه ما يوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيتعين عليك. من هذا الذي مكانته عند شيخ الإسلام بهذا الشكل؟ ما ندري، ولكنه من أهل تدمر، وإليه نسبت هذه الرسالة التدمرية، الرسالة التدمرية. وتدمر هي المدينة التي فيها يدور فيها ما يدور الآن، نسأل الله أن يحفظ أهل السنة في كل مكان، وهي في سوريا. ويبدو من خلال ما ذكره شيخ الإسلام أن هؤلاء من طلاب العلم، يعني هل هذا الذي سأله من الأمراء والوجهاء أو من طلاب العلم؟ ويبدو أنهم من طلاب العلم. لماذا؟ لأنه يقول مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس، هذا يدل على أنهم طلاب العلم ويحضرون المجالس وغيرهم، هذا يندر فيه. في ماذا من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشر والقدر؟ يبدو أن هؤلاء فعلا كما ذكر شيخ الإسلام حضروا مجالس وسمعوا منه التأكيد على هذه المعاني، فأرادوا منه أن يسجل هذه المعلومات في كتيب يجمعها، مع أن هؤلاء ما نعرفهم ولم نعرف أسماءهم، إلا أنهم تسببوا لنا في خير عظيم، أليس كذلك؟ فلا تستحقر شيئا تفعله. أحيانا أنت في القبر ولا أحد يعرف عنك، يصلك الخير، أليس كذلك؟ هذا الكتاب تدرون يعني كيف يدرس الآن؟ من نعم الله عز وجل على أهل السنة وعلى غيرهم أيضا أن كتب شيخ الإسلام لها الرواج الآن، بعدما كانت تتداول سرا، وبعدما كان أصحابه يلقبون بالتيميين ويطاردون. يعني كتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم كان بعض أصحابه يتلفها حتى لا يوجد في كتاب في بيتي هذا الكتاب ويتهم. لذلك ابن عروة الحنبلي رحمه الله يعني جاء بتلك الحيلة التي حفظ بها كتب شيخ الإسلام، ألف كتابا في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري، والكتاب يطبع الآن. طبعا كان الإخوة في السعودية بدأوا في تحقيقه بدعم من مؤسسة الراجحي من زمان ماضي، وكان المتوقع أن يطبع في 120 مجلد. فمن هذا الاسم مسند الإمام أحمد كتاب كبير، فالحجم ليس ملفتا للنظر. فماذا فعل؟ بأي مناسبة يذكر كتاب الشيخ الإسلام، أي كتاب يعني إذا تأتي مناسبة يذكر الكتاب من إلى الأخير يديره فيه، وهكذا أودع أكثر كتب شيخ الإسلام في هذا الكتاب. وهذا الكتاب يعد نسخة مهمة لكتب شيخ الإسلام، يعني بعض الكتب مثل الفرقان بين الحق والباطل لم نجد له نسخة إلا هذا. من نعم الله عز وجل علينا أن هذه الكتب متوفرة لنا الآن، ندرسها ونتدارسها، وأجرها يعني هذا الذي تعينت إجابة سؤاله، هذا الرجل له سهم فيها، سأل شيخ الإسلام وتعينت إجابته وأجاب، وكان هذا الكتاب العظيم، يعني عظيم في معناه مع أنه مختصر. يقول لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، هذا سبب ثاني. السبب الأول الطلب من أولئك الذين قدرهم عنده كبير. السبب الثاني لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين حتى ولو لم يكن هناك طلب. هذان الأصلان لا بد أن يحقق القول فيهما، يوضح ويبين حتى لا يبقى الباب غامضا. هذا سبب. سبب ثالث وكثرة الاضطراب فيهما، مع أهمية هذين الأصلين، لأن هذين الأصلين يجمعان الدين، مع أهميتهما كثرة الاضطراب فيهما. كثرة الاضطراب فيهما، تجدون من يعني اضطرب في هذين البابين كما أشرنا إلى ذلك في التعليق على اسم الكتاب، اضطراب عظيم في هذين الأصلين. فإنهما طبعا من الكلام في التوحيد والصفات، هذا توحيد الأسماء والصفات، وفي الشرع والقدر. الشرع والقدر هذا هو الموضوع الثاني كما قلنا في الكتاب. الشرع والقدر لهما علاقة، أولا من باب الجمع بينهما، وكما ذكرنا أن هناك خلط في البابين، بعضهم يحقق جانبا على حساب جانب وبالعكس، هذا أولا. ثانيا أن الشرع والقدر كلاهما يتعلقان بأفعال المكلفين، فالقدر هو موجب الإرادة الكونية، والشرع موجب الإرادة الشرعية، فبعضهم جعلوها إرادة واحدة كالصوفية. قالوا كل ما يقع فهو مراد لله عز وجل وبالتالي محبوب له، وبعضهم كالمعتزلة آمنوا بالشرع وعظموه وألغوا القدر. القدر أيضا يتعلق بأفعال المكلفين، لأن أفعال العباد هل هي أفعال لهم وخلق لله عز وجل، أو هي أفعالهم وخلق لهم؟ الخلاف في هذا الباب. فلذلك جمع بين الأمرين، جمع بين الأمرين لعلاقتهما في ما حصل فيهما من الاضطراب، وأيضا لعلاقتهما بالمكلف، لأن كما قلت كلاهما من أفعال المكلفين. الشرع موجب الإرادة الشرعية، والقدر موجب الإرادة الكونية. ما يحصل وما يريد الله وما يريده الله عز وجل كونا، سواء من أفعال المكلفين أو غير أفعال المكلفين، لا بد أن يقع. ما يريده الله عز وجل شرعا يكون محبوبا له، ينبغي أن يقع وينبغي أن يمتثله الإنسان، ولكن إذا لم يقع هنا تتخلف الإرادة الشرعية، أما الإرادة الكونية فلا بد أن تقع. السبب الثالث كثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، يعني لا بد أن يكون الإنسان له رأي في الأمرين، اعتقاد في الأمرين، فالجميع يحتاج إليهما. هذه الأفعال هل هي أفعالك أنت تنسب إليك حسنها وسيئها أو ليست لك؟ ما المطلوب منك؟ وهذا الذي وقع هل وقع بإرادة الله عز وجل الشرعية أو القدرية الكونية؟ ليس هناك من لا يحتاج إليهما، الجميع. ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأفعال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، كما قلت هذا السبب الثالث، نفس السبب. الاضطراب فيهما كبير وكثير، ما حاجة الجميع إليهما، هذا كان المطلوب، ما دام أن الجميع يحتاجون إليهما فلا بد أن يكون واضحا في الشرع في الأصل، هذا هو المتوقع أليس كذلك؟ وهذا هو الواقع. ومع ذلك كثرة الاضطراب، وكما سيذكر في الأسباب اللاحقة، مع ما وقع فيه من الخلل والانحراف. مع أن أهل النظر والعلم في هذه الجملة يشير شيخ الإسلام إلى أمر مهم، وهو أن المعنيين بالدين فئتان، فئة تغلب عليهما عليها العلم، وفئة تغلب عليها العبادة، وكلتا الفئتين فيهما أهل البدع وفيهما أهل السنة. أهل العبادة يحتاجون إلى علم أليس كذلك؟ العبادة التي ليست مبنية على العلم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه، لماذا؟ لأنه ليس مبنيا على التوحيد، ليس مبنيا على العلم. فأهل العبادة لا بد أن يكون عندهم من العلم ما يصحح العبادة، وأهل العلم لا بد أن يعملوا بعلمهم حتى يكونوا من أهل العبادة، ولكن التصنيف يكون بالنظر إلى الغالب عليهما، وإلا هناك تلازم بين الأمرين، ولكن التصنيف الذي ذكره شيخ الإسلام هنا هو بالنظر إلى الغالب على الفئتين، فبعضهم أهل العبادة وبعضهم أهل العلم والنظر بأي اعتبار؟ كما قلت بالنظر إلى الغالب. وكلتا الفئتين فيهما منحرفون وفيهما مستقيمون، أهل السنة فيهما هاتان الفئتان، هناك من يغلب عليه هذا وهناك من يغلب، وأهل البدع المنحرف ممن كانوا من أهل النظر والعلم فيهم هم الفلاسفة والمتكلمون، والمنحرف من أصحاب الإرادة والعبادة هم المتصوفة في أهل البدع. أما في أهل السنة فكلتا الطائفتين مستقيمون وكل فيما غلب عليه. لاحظوا، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر، الخواطر تكون قلبية، والأقوال، الأقوال الاعتقادية، ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، كلهم لا بد أن يخطر في بالهم ما يتعلق بهذين الأمرين. هذا سبب نيش رابع. السبب الخامس، السبب الرابع، هذا السبب الثاني، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات. هذا قريب من السبب الثالث ولكنه سبب مستقل بالنظر إلى هذه الجزئية. في السبب الثالث كثرة الاضطراب فيهم، وهنا كثرة من خاض في ذلك، الاضطراب حاصل، مع ذلك المضطربون كثر، المضطربون كثر لأنه خاض فيهما كل من هب ودب، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة، إذا كان من خاض في ذلك بالدليل هذا بالحق، وبالباطل تارات، هذا يدل على أن الخائضين فيه الذين انحرفوا وهم الأكثر، وهذا يحتم أن يبين ويوضح هذا الباب. السبب الخامس، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقرها في أنواع الضلالات. كلا البابين للمنحرفين فيها شبه، الصوفية لهم شبه، والمتكلمون والفلاسفة لهم شبه، المتكلمون والفلاسفة يدعون أنهم يحققون التوحيد، لماذا ينفي الصفات؟ الجهم هذا، لماذا ينفي الصفات؟ تحقيقا للتوحيد، لماذا ينفي الأسماء؟ تحقيقا للتوحيد. المعتزلي لماذا ينفي القدر تحقيقا للشرع؟ الصوفي لماذا يلغي الشرع تحقيقا للتوحيد؟ وهكذا الجميع لهم شباب. هذه خمسة أسباب. أين الجواب؟ يعني في قوله فإنهما في السبب الثالث وكثرة الاضطراب فيهما فإنهما مع حاجتي، ليس هناك جواب. الجواب مقدر، الجواب مقدر، يعني لك أن تقدره حسب السياق والسباق. مثلا لك أن تقول فإنهما مع هذه الأمور التي ذكرها لفي أمس الحاجة إلى التحقيق والإيضاح الكامل والبيان الشافي. إذن هذه الأسباب تقتضي أن يكون البيان هنا واضحا وكافيا وشافيا. هذه الأسباب، أسباب التأليف، وأظن أن هذه الأسباب كافية. السبب واحد منهما منها كافي، حتى ولو لم يكن هناك سبب. هذا التأليف من شيخ الإسلام نعمة، نعمة نحن نستفيد منها. ثم ذكر الآن، دخل في الربط بين البابين، لا زال في المقدمة. باب التوحيد والصفات وباب الشرع والقدر، هناك فروق بينهما. الفرق الأول بالنظر إلى حقيقة البابين، هذا من باب الخبر وهذا من باب الإنشاء. والفرق الثاني بالنظر إلى ما يجب فيهما، هذا يجب فيه أن يقابل بالتصديق باب التوحيد، وذاك يجب أن يقابل بالامتثال. إذن هناك فرقان بينهما. الفرق الأول هنا، فالكلام في باب التوحيد، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت، من هنا الفرق الثاني. الفرق الأول، فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. باب الخبر هناك جانب يتعلق بالمتكلم، ركزوا معي، وجانب يتعلق بالمخاطب. أنا ذكرت لكم مثلا أن فلانا من الناس قد وصل، هذا خبر مني، ولكم أن تصدقوه أو تكذبوه. هذا الإخبار يقابل بماذا؟ يقابل إما بالتصديق وإما بالتكذيب. خبر الله عز وجل وخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يجب فيه؟ التصديق. باب التوحيد والصفات هذا من باب الإخبار. وإذا كنت ترى أن الله عز وجل لا يكذب، هذا الذي يجب أن تعتقده، فصدق ما تجده منه من الأخبار في أسمائه وصفاته. لماذا لا تصدقها؟ هذا باب التوحيد. باب التوحيد من باب الخبر الذي يدور بين النفي والإثبات. المتكلم يثبت شيئا فتصدقه أو تكذبه، المتكلم ينفي شيئا فتصدقه أو تكذبه. الخبر دائما هكذا، تخبر عن انتفاء شيء أو تخبر عن ثبوت شيء، أليس كذلك؟ في قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى شيئا وأثبت شيئا، نفى أن يكون هناك من يماثله، ليس كمثله شيء. ما الواجب هنا؟ تصدقه في هذا النفي، وأثبت أنه إيش؟ ما الواجب هنا؟ تصدقه في هذا الإثبات. الله عز وجل يقول في سورة في آية يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما الذي يجب عليك؟ تصدق. وكل ما أثبته في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم تثبته تصدقه. إذا صدقته ستثبته. وكل ما نفاه أيضا تنفيه حتى تصدقه في النفي. إذن هذا الباب باب الكلام في باب التوحيد من باب الخبر الذي يدور بين النفي والإثبات. المتكلم ينفي شيئا ويثبت شيئا فأنت تصدقه أو تكذبه. والكلام في الشر والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض. باب الشر والقدر هو من باب الطلب. الطلب من المتكلم يدور بين الأمر والنهي. المتكلم يأمر وينهى ويقابل من المخاطب بالطاعة أو المعصية. الله عز وجل أخبر أنه يحب هذا فأنت تمتثل، يأمرك به لأنه يحبه فأنت تمتثل أو تعصي حسب الواقع. المطلوب منك أن تمتثل. والمخاطبون فيهم من هو يمتثل وفيهم من هو لا يمتثل، فيكون منه إما الطاعة وإما المعصية. فهذا الباب من قبل المتكلم يدور بين الأمر والنهي، ومن قبل المخاطب يدور بين الإرادة والمحبة أو الكراهة والبغض. الله عز وجل يأمرك، لماذا يأمرك؟ يأمرك بشيء يحبه. واعبد الله ولا تشرك به شيئا. يأمرك بالعبادة لماذا؟ لأنه يحبها. وينهاك عن الشرك لأنه لا يحبها. فما الذي تقابل به هذا الأمر والنهي؟ تقابل بالإرادة والمحبة إذا أردت القبول، وبالكراهة والبغض إذا أردت الرفض. بالكراهة والبغض تكون المعصية، تكره هذا المأمور وتكره هذا الذي أمرت به وتبغضه فلا تمتثل. تحبه وتريده فيكون منك القبول والامتثال. واضح؟ نفيا وإثباتا هذه الجملة في الأخير، طبعا هذا بالنسبة من حيث الغاية. الذي يأمرك بشيء ما الذي يريد منك؟ أن يوجد هذا الشيء. الذي ينهاك عن شيء ما هو الغاية؟ أن لا يوجد هذا الشيء. فالمقصود هنا النفي لا يوجد، الإثبات أن يوجد. واضح؟ إذن الكلام في باب التوحيد والصفات من باب الخبر ويدور بين النفي والإثبات من المتكلم، ويقابل بالتصديق والتكذيب من المخاطب. واضح؟ الكلام في الشر والقدر من باب الطلب. من باب الطلب هو الأمر والنهي، هذا من قبل المتكلم، ويقابل بماذا؟ بالمحبة والإرادة حين القبول والامتثال، والبغض والكراهة حين الرفض يقابل بهذا من المخاطب. والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات. هل هناك من لا يفرق بين النفي والإثبات. الإنسان يجد في نفسه الفرق بينهما. فمن قال لك مثلا قم، لا تقول له صدقت. إيش معنى صدقت؟ تقابل بماذا؟ بالامتثال، تقوم. إذا أردت أن تقبل، ما أردت أن تقبل لا تقوم، بس لا تقول له صدقت. إذا قال فلان مسافر، تقابله بماذا؟ صدقت أو كذبت، حسب ما تعتقد فيه. إذا كنت ترى أنه يصدق وهو صادق تصدقه، وإلا تكذبه. والأمر هنا، الموضوع هو المخبر والنافي والمثبت، هنا هو الله عز وجل ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الخبر يعرفونه أهل لذاته، ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، ولكن خبر الله عز وجل وخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل إلا الصدق لذاته، هذا هكذا. ولكن هنا لأمر آخر يتعلق بالمخبر، يتعلق بالمخبر، يتعلق بالمخبر. خبر الشيطان الغالب عليه أنه إيش؟ كذب، الغالب عليه، وقد يصدق كما في الحديث. لماذا؟ لأن من يخبرك إذا كنت تعتقد أنه يريد الخير لك، تصدقه. أما الشيطان إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. إذا كان هذا حاله مع حزبه، كلما كان هذا الصديق صديق الشيطان، كلما زاد في صداقته زاد في إغاله بالباطل. هكذا. ما الذي تعتقد منه في خبره؟ جاء وأخبرك وأغراك في شيء، ما الذي تعتقد في خبره؟ الكذب، أليس كذلك؟ لماذا؟ بالنظر إلى الخبر؟ لا، بالنظر إلى المخبر. خبر الله عز وجل وخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا صدقا. والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب، فهذا بابه يختلف عن بابي هذا. فكما قلت، أحيانا تقابله بالصدق والكذب، وأحيانا تقابله بالامتثال أو الرفض. وبين الحب والبغض والحظ والمنع، لا، هذه الأمور تفرق بينها، والجميع يفرقون. طبعا سأذكر في النهاية لماذا أطال شيخ الإسلام في هذا الأمر المعروف. هو يقول، شيخ الإسلام يقول، هذا معروف عند العامة والخاصة، الجميع يعرفها. ما ذلك أطال جدا، سنبين لماذا هذه الإطالة. لأن الشيخ الإسلام عموما يعني منهجه أنه يركز، وخاصة في المتون هذه تجدها مركزة جدا، ليست هناك عبارة لا يحتاج إليها في الغالب، يقصد شيء بها. حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العام والخاص. ما الذي ينبغي أن يقابل بالتصديق والتكذيب، وما الذي ينبغي أن يقابل بالامتثال والرفض، معروف عند الخاصة والعام. ليس من الأشياء التي يتميز بها المتعلمون، تعلموا ودرسوا فتميزوا، لا، هذا يعرفه الجميع. معروف عند أصناف المتكلمين في العلم، ذكر كمثال، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان. في كتاب الأيمان ذكر الفقهاء ما الذي يدل على الخبر وما الذي يدل على الحظ والمنع؟ ومثلا شخص يقول لامرأته إذا خرجت من الدار فأنت طالق، هل يريد حظها على البقاء فيكون له حكم، أو يريد الإخبار فعلا لما تخرج يريد إيقاع الطلاق عليها؟ بينهما فرق. إذا كان يريد حظها على البقاء واستخدم هذا الأسلوب لإبقائها حتى لا تخرج، لا يريد الطلاق، حريص عليها جدا لا يريد الطلاق، ولكنه اختار هذا الأسلوب الذي قد يقره في ضد ما يريده، فهذا إيش حكمه عند الشيخ الإسلام؟ عند هذا حكمه أنه لا يقع الطلاق وعليه كفارة اليمين إذا خرجت، لأنه لا يريد الطلاق. أما إذا كان يريد الإخبار يقع الطلاق إذا خرجت. يقول هؤلاء الذين كتبوا في كتاب الأيمان يذكرون هذه الأمور، ما الذي يخبر به يطلب منه الإخبار فيكون له حكم، وما الذي يطلب منه الحظ والمنع فيكون له حكم؟ وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. ذكروا هذا، أليس كذلك؟ في في في في النحو نتعلم هذا. وكما يقول شيخ الإسلام هذه الأمور معروفة عند العامة والخاصة، ولكن لماذا أطال فيها؟ أطال فيها لبيان أن من خلط في هذين الأمرين ليس له أي عذر، مثل الصوفية ليس له أي عذر، إنما خلط في أمر لا يمكن أن تكون له شبهة فيها. وأي شبهة في خلط بين الأمرين؟ أي شبهة فيها؟ إلا إذا انسلخ من إنسانيتي، وإلا أي شبهة فيها؟ يقال له قم، يقول صدقت، يخبر عن شيء فيقصد به الامتثال، لا لا، هذا باب وهذا باب. وهذه الإطالة والله أعلم أنه يريد أن يقول أن من خلط في هذا الباب فهو قد خالف الخاص والعامة وليس له شبهة، لأن الشبهة لماذا يقال لها شبهة؟ لأنها تشبه الدليل، ولذلك سميت الشبهة لأن فيها شبه بالدليل، ولذلك الشبه تتفاوت، ترى هناك من الشبه ما تشتبه بالدليل، يعني يظن أنها دليل أي لقوتها، وبعض الشبه مثل هذا الذي نجده عند الصوفي هذه ليست شبهة. إلى هنا الفرق الأول، الفرق بالنظر إلى حقيقة البابين، هذا الباب من باب الخبر ويقابل بالتصديق والتكذيب، وذلك من باب الإنشاء فيقابل بالامتثال، باب الشرع من باب الإنشاء. الفرق الثاني بالنظر إلى ما يجب في هذين البابين، وإذا كان كذلك، أي إذا كان الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفي عنه مما يضاد هذه الحال، هذا الذي يجب. لماذا؟ حتى يقابل خبر الله عز وجل، يقابله بالتصديق إثباتا ونفيا، الباب الأول، حتى يحققه وحتى يقابل خبر الله عز وجل بما يجب أن يقابل به، لا بد له أن يثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. هذا في باب التوحيد والصفات. ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره. تذكر هنا ما ذكرته في البداية أن هناك طائفتان، طائفة تغلب القدر فتلغي الشرع، وطائفة تغلب الشرع فتلغي القدر أو جانبا من القدر. لذلك يقول هنا ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره. لا بد أن يثبت أمر الله عز وجل ويحققه بالامتثال، ولا بد أن يثبت أنه مع ذلك لا يخرج عن قدر الله عز وجل عامة، وأن أفعاله مخلوقة لله عز وجل. في إثباته للأمر لا يلغي عموم مشيئة الله عز وجل وعموم خلقه، فلا يعتقد أن أفعاله مخلوقة له. لا، أفعالنا هي تنسب إلينا فعلا وتنسب إلى الله عز وجل خلقا. لماذا تنسب إلى الله عز وجل خلقا؟ لأن الإرادة والمشيئة والقدرة التي بها تمكننا من الفعل هي مخلوقة لله عز وجل، وتنسب إلينا فعلا لأننا فعلناها بمحض إرادتنا ومشيئتنا وبالقدرة التي أمكننا الله عز وجل بها على الفعل، أليس كذلك؟ وذكرت لكم أن من يفقد أحد هذين الأمرين لا ينسب إليه الفعل. من كان عاجزا كحركة يعني حركة المرتعش التي لا خيار له فيها تنسب إليه؟ لو كانت إليه كان لا تنسب إليه. وأقوال المجنون تنسب إليه ويحاسب عليها؟ لا، لأنه لا مشيئة له فيها. ومن فقد القدرة لا يحاسب، ومن فقد المشيئة والإرادة لا يحاسب. وما الذي يجب في أحكام الله عز وجل؟ يجب أن نثبت خلقه فنعتقد أن أفعالنا مخلوقة له وهي أفعالنا. لا نقول مثل الجبرية، الجبرية يقولون أن أفعالنا ليست لنا، أفعالنا ليست لنا، يقولون أفعالنا لله عز وجل. لماذا؟ ليس لنا إرادة وليس لنا مشيئة، وينكرون أن العبد له مشيئة وقدرة. الله عز وجل أثبت مشيئة العبد ومشيئة الله عز وجل في آية واحدة، وما تشاءون إلا إن شاء الله. قبلها لمن شاء منكم أن يستقيم، العبد له مشيئة بها يستقيم، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. العبد له مشيئة، وهذه المشيئة تكفي للامتثال ولذلك يحاسب، وله قدرة، هذه القدرة والاستطاعة تكفي للامتثال ولذلك يحاسب، ولكن مشيئته في العموم لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل. ففي أحكامه لا بد أن نثبت عموم خلقه، لا نخرج شيء من خلقه، من ذلك أفعالنا، ونثبت أيضا أمره، وبذلك نحقق الجمع بين القدر والشرع. فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته. والمخالفون هنا المعتزلة الذين يرون أن خلق الله عز وجل كل شيء مخلوق لله عز وجل باستثناء أفعال العباد، مشيئة الله عز وجل عامة ونافذة ولكنها ليست عامة لأفعال المخلوق، العباد. يقول شيخ الإسلام هنا: نؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته. مشيئة الله عز وجل عام حتى في أفعال العباد. وهاتان درجتان من درجات الإيمان بالقضاء والقدر. الدرجة الأولى هي العلم، عموم العلم، وأن الله عز وجل علمه شامل ومحيط. الدرجة الثانية الكتابة، أن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. الدرجة الثالثة عموم المشيئة، وأن شيئا لا تخرج عن مشيئة الله الكونية. الدرجة الرابعة الخلق، أن جميع المخلوقات مخلوقة لله عز وجل. فالمعتزلة هنا لما يأتون إلى أحكامه لا يثبتون عموم خلقه وعموم مشيئته. من أن يثبت خلقه وأمره. أمره هذا المخالفون فيها من؟ الصوفية الذين يرون أن نحن نثبت خلق الله عز وجل، نثبت عموم خلقه، نثبت عموم إرادته ومشيئته. وهذا يدل على أن كل ما يحصل محبوب له، وليس هناك شيء مطلوب مني، ما أثبت أمره. فلا بد في أحكامه أن نثبت خلقه، عموم خلقه وعموم مشيئته، ونثبت أيضا أمره. واضح؟ فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه. ما الذي يحبه الله عز وجل وما الذي يرضاه من الأقوال والأعمال. ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. إذا جمعت بين الأمرين حققت البابين وآمنت بهما إيمانا خاليا من الزلل. واضح يا مشايخ؟ نعم. وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول وهذا، الإشارة هنا إلى أقرب مذكور. ما هو أقرب مذكور؟ إثبات خلقه وأمره، لأنه تحدث عن التوحيد والصفات قبل، ثم تحدث عن الخلق والأمر والإيمان بشرعه وقدره. وهذا أي الإيمان بشرعه وقدره يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له. الامتثال هو العبادة، أليس كذلك؟ الله عز وجل أمر ونهى، والامتثال هو العبادة. وهو التوحيد في القصد، أي في قصدك لا تقصد إلا الله عز وجل، لا تقصد إلا وجه الله عز وجل. والإرادة والعمل، هذا التوحيد، توحيد الألوهية، يعني أسماؤه عديدة بالنظر إلى هذه الصفات. بالنظر إلى حق الله عز وجل يسمى توحيد الألوهية، بالنظر إلى ما يتحقق به يسمى توحيد العبادة. لأن المطلوب منك فيه إفراد الله عز وجل بعبادتك، التوحيد العبادة. بالنظر إلى ما يجب فيه من إخلاص القصد والإرادة يسمى التوحيد في القصد والتوحيد في الإرادة والعمل. هذه كلها أسماء لهذا التوحيد. والأول الذي ذكره قبل، الذي هو توحيد الأسماء والصفات والربوبية، يتضمن التوحيد في العلم والقول، ولذلك يسمى التوحيد العلمي الخبري. طبعا التوحيد هناك تقسيم ثلاثي للتوحيد: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة. توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية، هذا التقسيم الثلاثي. وهناك تقسيم ثنائي، التوحيد العلمي الخبري، يتضمن الربوبية والأسماء والصفات، والتوحيد العملي أو التوحيد في القصد والعمل، هذا التوحيد الألوهية. كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، هذه السورة فيها التوحيد العلمي الخبري، توحيد الألوهية والأسماء والصفات، الربوبية والأسماء والصفات. ودلت على الآخر وهي توحيد العبادة سورة قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون، هذه السورة فيها بيان أن العبادة التي يقوم بها المشركون ليست هي العبادة المطلوبة، بل هم مشركون وهم كفار. هذا الخطاب لم يرد إلا في هذه السورة، أي قل يا أيها الكافرون، هكذا، لأنهم يدعون العبادة، يدعون أنهم أيضا على حق وأنهم أيضا أصحاب العبادة. الله عز وجل يقول لهم هذه ليست عبادة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا معبودكم، لا عندكم إخلاص في إفراد المعبود بالعبادة، ولا أن عبادتكم هي عبادة شرعية. فهذه السورة فيها توحيد العبادة، والسورة الأولى سورة الإخلاص فيها التوحيد العلمي الخبري، أي توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورة الإخلاص، لأن فيهما إخلاص التوحيد لله عز وجل، وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك، أي لأن فيهما التوحيد كله، توحيد الطلب والقصد والتوحيد العلمي والخبري. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني بعد الصلاة كم ننتظر يا شايف حتى يعني ما الذي يمكنكم؟ ها؟ هكذا نولم؟